السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، احنا قلنا يا جماعة لو تفتكروا المرة اللي فاتت إن كنا بنتكلم على العذر بالجهل، كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على العذر بالجهل. مهما اشتكت لي قالت لي انا موضوع العذر بالجهل، واكيد طبعا منكم مجموعه كبيره، يعني انا مش قادره اضبط اي العذر بالجهل مع النواقض. طيب يعني ايه يا جماعه عذر بالجهل؟ يعني ايه عذر بالجهل؟ يعني انا جاهل. الجهل ده يا جماعه له حالتين، يا اما انا ما وصلنيش الخبر، يا إما أنا وصلني الخبر من طريق غلط. الجاهل ده له حالتين، يا إما أنا ما وصلنيش الخبر خالص، يا إما الخبر وصلني غلط وأنا ما أقدرش أدور، ما عنديش القدرة على البحث. النوع الأولاني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اللي هو الناس اللي في أفريقيا وفي سيبيريا ما يعرفوش أساسا، ما لم يصلهم الخبر، ما يعرفش ان موضوع الواسطة ده فيه مشكلة. بنقول ان المعذور بالجهل ده يا جماعة عنده حاجتين، المعذور بالجهل له حالتين. الحالة الاولى انه مش وصل الخبر. الحالة الاولى ايه؟ مش وصل الخبر، عايش في مكان بعيد مش وصل. الحالة الثانية، ودي اللي احنا فيها، ان وصلوا خبر غلط من طريق. يعني لما بنقول الفلاح اللي عايز يتقرب لربنا فبيروح للشيخ اللي في المسجد، فالشيخ اللي في المسجد بيقول له ايه؟ روح اذبح للحسين، او روح اذبح للسيدة، او روح اذبح لكذا. هو الفلاح ده ما عندوش مصادر تانية، وده المصدر اللي بيثق فيه، ده المصدر اللي بيثق فيه. يبقى المعذور بالجهل ده واحد من اثنين، يا اما الخبر ما وصلوش خالص، يا اما الخبر وصله من طريق هو بيثق فيه. والوزر على مين؟ على اللي وصل له الخبر. كده وصلت؟ كده وصلت؟ ها؟ يبقى ده يا جماعة العذر بالجهل. أنا قلت دلوقتي في حالتين، الحالة الأولانية لما ما بيوصلوش خالص، الحالة التانية بالضبط كده، إنه ما عندوش مصادر أخرى. لا خدي بالك بقى يا محي، ده لما بتسأل سؤال جميل جدا. طيب أنا عليا وزر لو ما صححتلوش الخبر الغلط؟ لو انا بالنسبة له حجة علي وزر، لكن لو انا بالنسبة له مش حجة، لا مفيش علي وزر. يعني انا دلوقتي مثلا بالنسبة لأهلي، يعني ايه انا حجة؟ يعني انت اساسا هل خلانك بيستفتوكي مثلا؟ عمامك بيستفتوكي؟ انت اهل فتوى بالنسبة لهم؟ انت اهل حجة بالنسبة لهم؟ فهم ازاي؟ بالضبط كده، انا بالنسبه لهم كلامي ما لا يضاهي مثلا كلام واحد تاني، اي حد تاني مهما كان كلامي لا يضاهي. فلو لقيت ان ده يهجر بقى اللي هم ما بيسألوش اصلا، ده مش في النقد اللي احنا بنتكلم عليه ده خالص. احنا بنتكلم دلوقتي يهجر على واحد بيصلي عند الحسين، يهجر واحد يا جماعة بيصلي عند الحسين وبيتقرب للحسين، هو سأل في الأزهر وقالوا له تقرب. لو انا قلت له من هنا لبكرة انا بالنسبه لعلماء الازهر ايه؟ ها؟ انا بالنسبه لعلماء الازهر عند اي حد ها؟ ولا حاجه خاص. انا بالنسبه لعلماء الازهر لا امثل شيء يا جماعه، خدوا بالكم يعني ده قالب ده قالب ده ان انا لا امثل شيء بالنسبه ولا ازهريه. انت ممكن تبقي ازهريه ويقول لك وانت شعرفك، انت شعرفك انت ولا حاجه خالص، يبقى على حسب. لكن ممكن مثلا الناس بتثق فيا، يبقى بقدر ثقه الاخرين فيا، بقدر ما انا بمثل لهم ايه. ممكن تكوني انت المحجبه اللي في البلد، انت المنقبه اللي في البلد، فالناس بتثق في كلامك. يبقى في الحاله دي واجب عليكي طبعا تبيين الحق وتبيين العقيده. لكن اذا كنت انت مش مصدر والناس بتتابع مصدر تاني بالنسبه لهم ده ثقه، المصدر التاني ده شايل وزرهم كله، المصدر التاني ده شايل وزرهم كله. طيب هنيجي بقى يا جماعه في الناقد الثالث، والناقد الثالث ما فيهوش عذر بالجهل. الناقد الثالث ما فيهوش عذر بالجهل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الناقد الثالث، من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم او صحح مذهبهم فقد كفر. يعني ايه المشركين هنا؟ اكتبي جنبيها المتفق على كفره. اليهودي اللي هو الكافر الاصلي، اليهودي، النصراني، المجوسي، ها، الهندوسي. خدي بالك ان هذا المكفر رقم ثلاثة ده للكافر الاصلي، مش الكافر المختلف في كفره ولا اللي معذور او مش معذور. لا احنا بنتكلم على الكافر الاصلي. ليه يا جماعة؟ اصل دي يعني حاجة مش عايزة فلسفة يعني. ليه؟ لان لا اله الا الله دي عقيدة، ان مفيش غير اله واحد. لا اله الا الله دي عقيدة، تمام؟ مفيش غير اله واحد. لما انا نيجي حد يقول في الهين، او الله ده له ولد، او في ثلاث الهة، او في اربع الهة، ده مناقض لاصل لا اله الا الله. يعني انت ما بتقولي لا اله الا الله ما يناقض التعبد. فلو انت بتقولي على النصارى او اليهود مش كفار، يبقى انت مش فاهمة يعني ايه لا اله الا الله اساسا. يبقى انت لسه ما بلغتيش، انت دخلتي الاسلام بايه؟ انت دخلتي الاسلام بايه؟ بلا اله الا الله. طب اللي بيقول ان الله ده اتنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، له ولد، له زوجة، كل ده مناقض للا اله الا الله. لو انا ما قلتش ان هو كافر، هيبقى انا لسه ما اسلمتش. فاهمين؟ يبقى انا لسه ما اسلمتش، لان انا قلت ايه؟ بقول لا اله الا الله. طب اللي بيقول ان الله له ولد، ثلاثة، لا سيبك من القرآن خالص يا منار، ده انا بتكلم على واحد عمره ما فتح قرآن وعمره ما قرأ قرآن. كلمة لا اله الا الله ها دي اصل العقيده بتاعتي. يبقى كل من يقول ان هناك اله غير الله ده مخالف للعقيده بتاعتي، يبقى كافر. دي كده قالب ده، يعني دي ما فيهاش كلام. سيبكم الايات، مفيش حد يجي يقول لك ايه الدليل على ان اليهود والنصارى كفار؟ دليل انت بتقول لا اله الا الله، يبقى ازاي اللي بيقول ان في الهين او ثلاثه او اربعه صح؟ ده هو انت صح يا هو صح. مين الصح؟ ما ينفعش يبقى انا صح وهو صح. ما ينفعش انا اقول ان هو واحد وواحد تاني يقول لا دول اثنين ونبقى احنا الاثنين صح. ما ينفعش اختار. ما هو لو جه بقى الموحد ده، ما قالش محمد رسول الله، برضه هتقع منه الشهاده. يبقى لا اله الا الله محمد رسول الله اللي الناس بتدخل بيها الاسلام بالظبط كده، دي الاساس. لا اله الا الله، محمد رسول الله اللي الناس بتدخل بيها الاسلام، هي دي ايه اساس العقيدة بتاعتي. الناقد الثالث زي ما بقول لكم كده، ده ما فيهوش كلام، مش محتاج ايات، مش محتاج ادلة، مش محتاج سنة، لان الناقد الثالث ده اساسا لا اله الا الله محمد رسول الله. فاللي مش هيقول لا اله الا الله تبقى عقيدته غير عقيدتي، يبقى عقيدتنا كده مختلفة. واللي مش هيقول محمد رسول الله يبقى مش مسلم، لان احنا اصل الاسلام عندنا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى اذا ده مش محتاج ادلة، ده مش محتاج حاجة خالص، ده اصل العقيدة. مفيش حاجة اسمها في عذر بقى بالجهل او مفيهوش عذر بالجهل. ليه؟ لان كفار قريش ما رضيش يقولوا لا اله الا الله. كفار قريش رفض ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان عارف انه لو قال لا اله الا الله يبقى بالتالي ايه؟ مش هيقدر يقول اللات ولا العزة ولا، مش هيقدر يدخل آلهة تاني، وهو ما عندوش استعداد لتوحيد الاله، هو ما عندوش استعداد ان يوحد الاله، هو عايز يبقى فيه اله في السماء وشوية آلهة معاه. فبالتالي لما لقى ان الاله بقى واحد رفض. فتخيل النهاردة ما واحد مسلم يقولك انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، طب واللي بيقول ربنا ثلاثة وماله ثلاثة، طب اللي بيقول ان ربنا اربعة وماله اربعة، يبقى انت مش فاهم يعني ايه لا اله الا الله. يبقى انت لسه يا مسكين محتاج تعرف يعني ايه لا اله الا الله، وبعدين تقولها، وبعدين تبتدي تدخل الاسلام. دي طبعا ما فيهاش اي نوع من انواع العذر بالجهل، لان دي الدخول في الاسلام، اصل الدخول في الاسلام، ونفي اي اله غير الله، واعتقاد ان من يقول ان مع الله آلهة هو كفر و يعني عدم دخول في الايه في الدين الحق. طيب يعني ايه بقى صحح مذهبهم؟ يعني ايه صحح مذهبهم؟ يعني حاجة من الكفريات اللي هما بيقولوها، هو يقولك لا انا مش معاهم في الجزئية الفلانية، لكن هما صح في الصلب مثلا، انا مش معاهم في ان ربنا ثلاثة، لكن هما صح في الصلب، ان هما يعني ان عيسى طلب كده صح. طبعا ده كفر. ليه؟ لانه بيكذب ربنا في القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا كفر انه صحح مذهبهم. لكن خدوا بالكم بس من النقطة دي، عشان دي نقطة مهمة. هو يحرم عليه انه يهنيهم في اعيادهم، يعني حرام، لكن ما اقدرش اقول ان اللي بيهني واحد في العيد بتاعه يكفر. خدوا بالكم عشان دي فتوى انا سمعتها واستغربت لها جدا. انا ممكن انا عارفة ان فلان ده كفر، وعارفة ان هو دينه باطل، بس هو عشان بيقول لي في العيد بتاعي كل سنة وانت طيبة، انا بالتالي بقول له في العيد بتاعه كل سنة وانت طيب، ده حرام، ده حرام، لكن مش يكفر. هو غير مقر، غير معترف بالعيد تماما، ولا بيؤيد اي شيء من عقيدته، ولا بيصحح مذهبه ولا حاجة خالص، هو مجرد انه بيجامله بشيء هو اساسا مش فاهم هو بيجامله بايه. خدي بالك، لان ظهرت الفتوى دي يقولك ايه معنى ان انت بتقول لهم في عيد القيامة كل سنة انت طيب، وده قيام المسيح، يبقى انت قصدك كده عليه وزر. طبعا حرام، معصية، معصية يا مروة، بس مش كفر، فاهمة؟ يبقى انت ادم بتقول لهم كده، يبقى انت راضي بكده، يبقى انت كافر. لا، انا ممكن اقول لهم كده وانا مش فاهم اساسا ما بيحتفلوا بايه. يعني خدوا بالكم يا جماعة، مثلا احنا عندنا اغلب الشعب، اغلب الشعب بيقولك ايه ده جاري، لا هو عليه وزر، يا عبير عليه وزر ان هو بيقول له كل سنة وانت طيب، لكن مش مشرك، مش كافر، هو مش معترض عليه، ها هو مش معترض عليه، هو مش بيشاركه في الدين، هو ما يعرفش اساسا هو بيحتفل بايه. يا جماعه في احتفالات للنصارى اسمها فطيره الدم، في احتفال للنصارى اسمه فطيره الدم. فطيره الدم دي يقول لك المسيح اللي هو الههم بينزل لهم قطرات من الدم يحطوها في الفطيره ويعملوا الفطيره وياكلوها، فما اعرفش يحصل لهم ايه، يبقوا باين يعني اي حاجه من الهكس بتاعهم ده. يعني ده اساسا ده كفر، ده كفر بواح. لكن اللي بيقول له كل سنه وانت طيب ده لا يعرف فطيره ولا يعرف دم ولا يعرف حاجه خالص خالص. فيبقى مش كل واحد هيهني نصراني هنقول له ايه؟ تمام كده. يبقى مش كل واحد هيهني نصراني هيقول له انت كافر. لا خدي بالك، لو انا عارفه ان ده عيبهم ومعناي عبير وانا من جوايا مش رافضه ده، مش رافضه ده، خدي بالك تفرق قوي يا عبير، دي لن يعلمها الا الله. يعني انا من جوايا طب وايه يعني؟ ما يمكن فعلا صح، ايه المشكله يعني انه يبقى مش صح؟ لا ده كفر والعياذ بالله. تمام. ولكن لو انا عارفه معنى العيد بس يعني مضطر اعمل كده، يعني هعمل ايه؟ مع جيراني وناس معايا في الشغل ومضطر اعمل كده، ده حرام، ده وزر عليا، وزر. فاهمه ازاي؟ انا بعينه على على على كفر والعياذ بالله، انا عليا وزر. لكن انا مش كافر. تفرق يا جماعه جامد قوي بين اني اخرج حد من حظيره الاسلام او ان يكون في حظيره الاسلام ولكن عليه كبيره. طبعا لا يجوز التهنئه، لا تجوز، تحرم. لكن هل نقول ان اللي بيهنئ ده كافر؟ لا طبعا. لكن امتى يكون كافر؟ لو هو بقى من جواه شاكك، ما يمكن ما يمكن هم صح، ما يمكن هم، ما يمكن احنا اللي غلط وهم اللي صح، كل ده والعياذ بالله. ايه انت بتتكلمي صح، عبور زي ما قالت عبور بالظبط، ان فعلا هو بيقول لك احنا عايدوا علينا، مضطرين نعايد عليهم، يعني مجبرين نعايد عليهم. هو ده اللي ايه؟ ده اللي عليه وزر يا عبد. بشرى بتسال حاجه تانية، طيب دلوقتي ما حكم الاحتفال بعيدهم؟ برضو هنرجع نقول نفس الكلام يا بشرى، لو واحد بيحتفل بعيدهم، لا ده مش بيهنيهم بقى، ده هو بيحتفل زي ما هي بتقول كده راس السنه. اغلبيه الناس يا جماعه مش بيحتفلوا بعيد القيامه، اغلبيه الناس بيحتفلوا بدخول السنه، وده محرم، ده محرم. طيب لا ده انا مش هحتفل بقى ايه بدخول السنه، ده انا هجيب شجره كريسماس، هجيب شجره كريسماس. خدوا بالكم اصلا انا اتكلمت مع ناس في الموضوع ده بعينه، لان احنا عندنا بيبيعوا الحاجات دي في الشوارع. فلما الراجل جه قلت له تعالى انت بتبيع دلوقتي اللي هو الوش بتاع سانتا ده، وقعد تبيع بالظبط كده ابوهم نويل، يعني انت بتبيع الوش بتاع سانتا ده وبتبيع الحاجات دي؟ قال لي موسم يا حاجه وبنكسب منه. ما احنا عارفين ان الكلام ده كله كلام فاضي، لكن موسم وبنكسب منه. فان كان الاحتفال يا بشرى، فاهمه ازاي؟ ده نوع من التشبه المحرم، وان شاء الله هناخدها في الناقد يعني كمان كذا ناقد، ده من التشبه المحرم ولكن ليس بكفر. من تشبه بقومه فهو معهم الا ان يؤمن بمعتقداتهم. ايه يا جماعه الـ الـ الـ الـ الفيصل بين الكفر وعدم الكفر؟ عشان بقى ايه يعني يبقى الموضوع واضح بالنسبه لنا جدا. ايه الفيصل؟ الفيصل الاعتقاد او القول باي شيء كفري من معتقداته. يعني ايه الفيصل؟ يقول لك انا رحت مثلا، انا رحت الكنيسه وكان جميل قوي الصليب اللي هناك، بس خلاص ده كفر والعياذ بالله. طيب لو انا بقى صححت اي حاجه من المذهب بتاعهم ده فهو كفر والعياذ بالله. ليه؟ لان احنا لو قلنا ان مريم رضي الله عنها وارضاها، ها اه والله لو احنا قلنا انها بتظهر، حتى لو ظهرت، ايوه انا بكتر سوادهم، انا مؤمنة فعلا، انا خدوا بالكم، انا مؤمنة بما يقولون، انا مؤمنة بما يقولون، خدوا بالكم بقى هنا، انا مؤمنة ان العذراء هتطلع والدعاء هيستجاب. ها انا هنا بقى وقعت في كفر لاني صححت شيء من مذهبهم. لا طبعا، في مسلم مين؟ فين الاسلام؟ هو لو مسلم لا هيمسك انجيل في جيبه، ولا وبعدين ما اسمهوش الكتاب المقدس، اسمه الانجيل المحرف، ولا هيروح الكنيسة ولا حاجة كده. طيب يبقى ده تاني ايه؟ يبقى ده تاني واحد، حضور افراحهم. ما هو بص يا عبير، انا بحضر افراحهم مجاملة، ولا بحضر افراحهم وانا معتقدة في شيء من صحة ما يفعلون؟ وبعدين خدي بالك، انا راضية ومبسوطة قوي، والله وشكل القسيس جميل قوي، وهو بيحط عليهم الصليب كده رائع قوي. لو انا ده كده هبقى كفر طبعا والعياذ بالله، لان خدوا بالكم يا جماعة، الرضا بالكفر كفر. يعني انا قلبي لم يتحرك في ذرة غضب. الناس دي بتقول ربنا ثلاثة، الناس دي بتقول ربنا أربعة، أنا قلبي ياه يعني مبسوط قوي ومسامح قوي وقاعدة مبسوطة قوي. ووراهم بقى التمثال بتاع العذراء، ووراهم بقى صور الملائكة، وأنا قاعدة بقى مبسوطة وصلبان، والمسيح مصلوب، وأنا عارفة إن هو ما اتصلبش ولا حاجة. طب ما هو كل ده يا جماعة مناقض للعقيدة بتاعتي، ما هو كل ده مناقض للعقيدة بتاعتي. مش أنا العقيدة بتاعتي بتقولي إن الكلام ده كفر ولا إيه؟ لا هو تلات أرباع مصري يا عبير مش كفر، لا ولا كفار، لا يا حبيبتي. خدي بالك ان في ناس كتير جدا استحاله يعملوا كده. اوعي يغرك، انت اكيد يا عبير ساكنه في حته يكثر فيها العلمانيين. خدوا بالكم يا جماعه ان احنا مصر عندنا منقسمه الى قسمين، قسم اللي هو اللي في المدن، والقسم اللي في المدن ده متفرنج جدا جدا، وامور الكفر عنده فتح منصور. القسم الاغلب، القسم الاغلب في القرى وفي الصعيد وفي البلاد، القسم الاغلب دول لا يدخلوا الكنيسة ولا يرضوا بيها، واستحالة يرضوا بصلبان او باناجيل او بالكلام ده، تمام؟ استحالة. فهمنا ازاي؟ فناخد بالنا ان ما تحكميش من خلال المدن، المدن مختلفة عن اغلبية الايه اللي بقية البلاد. طبعا من اجمل الكتب يا سعيدة، طبعا من اجمل الكتب سعيدة بتقول طبعا اقتداء الصراط المستقيم بتاع ابن تيمية، طبعا من اجمل الكتب اللي مفروض ان احنا نقرأها في الامر ده، اللي هو اقتداء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. طيب أهي عبورة أهي بتقول فعلا في الصعيد مش بنروح أفراحهم. فسيبك يعني سيبك من الخيبة اللي احنا في المدن حاصلة معانا، وخاصة الإسكندرية والقاهرة والجيزة، للأسف إن دول من أسوأ ثلاث مدن ممكن تعيشي فيهم أو تجدي فيهم تلك المظاهر. دي مش الأغلبية، دي الأقلية، دي ما تجيش 5% من بقية البلد. يعني دي عبير ما تجيش 5% من بقية البلد، بقية البلد لا مش كده خالص. طيب من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، او ان حكم غيره احسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. طيب اول حاجة لابد ان يعلم، يعني خدي بالك بقى، ركزي معايا قوي في النقد الرابع، لابد ان يعلم انه هدي النبي، يعني نمرة واحد، لازم يكون عارف إن هدي النبي كذا، تمام؟ ثم يعتقد أن هدي غير النبي المخالف لهدي النبي أفضل. يبقى نمرة واحد لازم يعرف إن هدي النبي هو كذا، مثلا نقول هدي النبي مثلا اللحية، لازم يبقى عارف إن هدي النبي اللحية. فلو ظن، مش ظن بقى، لو اعتقد إن حلق اللحية أفضل من اللحية فقد كفر. ماشي؟ يبقى هو الأول هيعرف إن ده هدي النبي، وبعدين بعد كده لو اعتقد إن مخالفة هدي النبي أو غير ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه فهو كفر. بص يا جماعة، إحنا دايما علشان أقرب لكم الموضوع جدا أو أسهله لكم جدا، لو النهاردة واحد جه قال لك إحنا الصبح بنبقى قايمين فايقين ومبسوطين، تمام؟ طيب إحنا الصبح هنصلي 3 ركعات بدل الصبح ما هو ركعتين، ما حكمه؟ قال لك إحنا الصبح هنصلي 3 ركعات بدل ركعتين، أنا قايم فايق وكويس، وأنا شايف إن قلت كافر. عارفين ليه؟ عشان الصلاة. بصوا، أول على طول مبتدع في الشرع بقول لك هيصلي الصبح 3 بدل 2، تقولي أنا شايف إن 3 أحسن من 2، وشايف إن إحنا لما نصلي 3 ركعات أحسن ما نصلي ركعتين، حتى بنبقى فايقين كده ومصحصحين. أيوه، لأ مش عاجبه، هو خلاص عارف إن ده، بس هو بيغير. ها، كافر، كافر ما فيهاش كلام. أحسن أو زيها، أو أنا فايق أكتر، فأنا بصلي الصبح 4 ركعات عشان ببقى فايق أكتر، فبصلي الصبح نصلي ركعتين، نصلي 3، نصلي 4 زي ما احنا عايزين. ده كافر بإجماع، ما فيهوش خلاف. حلو جدا، حلو جدا. طيب، واحد قال لك أنا عارف إن النبي كان ملتحي وقال التحوا، بس أنا شايف إن لو حلقت اللحية هيبقى أنضف. في فرق؟ بس احنا يا جماعة علشان ما بنقدرش ننزل الامثلة على الواقع، فبيبقى بالنسبة لنا الموضوع صعب. طيب، واحد تالت قال لك الحرامي ده اللي بنقطع ايده، لا حرام، دي وحشية، احنا مش هنقطع ايده، احنا هنحبسه بس 2 سنين. ما الفرق؟ ما الفرق؟ ها؟ ايه الفرق بين اللي غير حكم القطع عن اللي غير حكم اللحية، عن اللي غير حكم الصلاة، عن اللي قال لك لا احنا مش هنصوم رمضان السنة دي، احنا هنصوم شوال، احنا مش هنصوم رمضان، احنا السنة دي يا جماعة هنغير في الدين شوية، كل سنة بنصوم رمضان بنصوم رمضان بنصوم رمضان، ما السنة دي هنصوم شوال. ها، يلا. او واحد تاني ها قال لك لا، ما احنا بدل ما نصوم، بدل ما نحج كلنا في نفس الوقت وتبقى الدنيا زحمه، احنا شويه يحجوا في ذو الحجه والباقي يحج في رمضان. ايه رايك؟ يبقى هنا ايه اللي حصل؟ من اعتقد ان غير هدي النبي اكمل من هدي النبي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. بص يا بش، هرجع وأقول لك تاني، إن كان هو ما يعرفش، ها؟ هو ما يعرفش إن اللحية سنة، تمام، لكن لو عارف إن اللحية سنة وقال لك الزمان اتغير تبقى السنة اتغيرت، يبقى كافر. فهمتي ازاي؟ ما احنا هنرجع تاني ونقول هو عارف ان اللحية سنة. خدوا بالكم ان في ناس كتير ما يعرفوش ان اللحية سنة. احنا يا جماعة الأزهر عندنا قال لك النقاب من السنة واللحية من السنة، يبقى ايه اللي وصل الناس؟ لا، ما هي فضيلة دي يعني سنة، فضيلة يعني سنة. ايه اللي وصل الناس؟ ها، ان هم ليس من الدين. انا بتكلم دلوقتي واحد يعلم انه من الدين ويقول بغير القول، يقول لك لا ده احنا اصل هي سنة بس الحلاقة انضف. فبنقول ان من اعتقد ان هدي غير النبي اكمل من هدي النبي. ليه؟ انا النهارده في واحد بشري، انا دلوقتي في نبي وفي بشر عادي. لو انا قلت ان البشر العادي بيشرع زي النبي صلى الله عليه وسلم، وانا عارفه ان تشريع النبي صلى الله عليه وسلم ده من عند الله، يبقى اذا انا ايه؟ ها، يبقى انا والعياذ بالله كافر، يبقى انا والعياذ بالله كافر. فزي ما بنقول هو الاول يبلغه ان هو بيعمل سنه، يبلغه ان ده سنه فيعرف ان ده سنه. لو ظن بقى بعد ما عرف اهو خلاص، لو ظن بقى ان لا انا عارف انها سنه بس في حاجه احسن من السنه، في حاجة أحسن من السنة أو زي السنة، لا أسف أنت كافر، أنت كافر. فتغيير أحكام الله وتغيير أحكام النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر. بصي، أنت بتسألي سؤال جميل جدا، ما فيش حاجة اسمها فعل كفر وليس بكفر، ما فيش حاجة اسمها فعل كفر وليس بكفر، ومفيش حاجة اسمها قول كفر وليس بكفر. فعل الكفر وقول الكفر هما نفس الشخص، يعني مش ممكن مثلا أقول نشوة، ها، مش ممكن أقول نشوة قالت مثلا ثبت الدين بس هي مش كفر، لا ما ينفعش. في حاجة اسمها ايه؟ ان انا عملت اعمال الكفر بس انا ما اعرفش انها كفر. فهمتي ازاي؟ يعني ما احنا بنقول هنا اضرب الجهل، انا رحت ذبحت للحسين، لو انا عارف ان ده كفر وعملته ممكن تقولي فعل فعلة الكفر وليس بكفر؟ يعني لو انا دلوقتي انا بديك اهو يا جماعه العقيده ان ده شرك وكفر، لقيتوني واخده معزه ورايحه اذبحها للحسين، انت اهو هتقولوا ده هي معذوره بالجهل؟ ها، فعلت فعلت الكفر وليست بكفر؟ ها، لا ده انت شفتيني، انا بقول لك اهو شفتيني، انا اهو شفتوني شايله معده ورايحه اذبحها للحسين، ها هتقولي ايه؟ عارفه يعني ايه تكفير؟ عارفين يا جماعه يعني ايه تكفير المعين؟ يعني انا شفت واحد بيعمل حاجة انا مش عارفة هو معذور بالجهل ولا لا، ما اقدرش اكفره غير لما اعرف هو معذور بالجهل ولا لا. انت فاهمين يعني ايه تكفير المعين اللي اتكلم فيه ابن تيمية؟ اللي قاعدين طايرين بتكفير المعين، لا نكفر المعين، ده المرجئة، المرجئة يا جماعة اللي بيقولوا لكم كده، من قال قولة الكفر فهو كافر ومن فعل فعلة الكفر فهو كافر. في ايه؟ من قال قولة الكفر فهو كافر ومن فعل فعلة الكفر فهو كافر، الا ان يشاع في بلد، الا ان يشاع في بلد انهم لا يعلمون. في بلد زي مثلا رحتي اوغندا، لو رحتي اوغندا هتلاقي هناك بلاوي، لو رحت تونس، رحت الجزائر، رحت مصر، الناس ما تعرفش. فهمتي؟ فانا لما الاقي الناس ما تعرفش هقول انا ما اعرفش، لكن قعدت مع واحده واحده وقعدنا اتكلمنا، قالوا لي اه والله احنا عارفين ان كفر، بس احنا لما عملنا كده ربنا استجاب لنا فمستمرين. لا بيبقوا كفار طبعا. امال ايه يا جماعه؟ ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفار قريش بقى؟ يبقى كفار قريش دول فعلوا فعلة الكفر وليسوا بكفار، وقالوا قولة الكفر وليس بكفار. ايه المشكلة انك تقولي هو سبحانك يا ربي؟ هو امال مين الكافر؟ مين الكافر؟ مين الكافر؟ ما هو مين يعني كلمة كفر دي اطلقت على مين؟ مين الكافر؟ يعني احنا بنقول اهو من لم يكفر المشرك او شك في كفره او صحح مذهبه باجماع فهو كافر. طبعا اي واحد هيقول اليهود ولا النصارى ها كفار مش كفار، هقول له انت كافر، انت اللي كافر، يبقى انت ما تعرفش يعني ايه لا اله الا الله. فهمتي ليه يا جماعه؟ لان المرجئه بيرجئوا العمل. المرجئه بيقول لك العمل مش شرط في الايمان، الايمان اعتقاد وقول فقط. الاعتقاد فارشدني احدهم الى ان السبيل هو ايه؟ السبيل ان انت تذبحي للحسين، تذبحي للسيدة، تعملي كذا، فاهمة ازاي؟ فانا عملت، انا بعمل، انا مش قصدي ان انا ابقى، انا عايزة اتقرب، لكن اللي دليني على القربة دي. وابن تيمية ما قالهاش غير على الناس اللي بتطوف بالقبور، خدوا بالكم. ابن تيمية قال إذا دخلت ورأيت من يطوف بالقبر فلا تكفره حتى تعلم. يبقى أنا دلوقتي لما أدخل ما أدخلش أقول كل الناس اللي بتطوف بالحسين كفار، لا، أقول الطواف بالقبر كفر لحد ما أعرف كل واحد اعتقده إيه وعقيدته إيه. فهمنا ازاي؟ اللي طلع يقول لك الخمره مش حرام دي عادات وتقاليد، ده معلوم من الدين بالضروره، ده كافر طبعا. اللي طلع يقول لك وايه يعني لما الولد يبوس البنت ويسلموا على بعض ويبوسوا بعض؟ وايه يعني مش حرام؟ خدوا بالكم، في فرق ان انا اقول الولد يبوس البنت وهو حرام، ها؟ وهو حرام ودي معصية، وفي فرق بين واحد طلع يقول لك ده مش حرام اساسا. انتوا بتجيبوا الكلام ده من الدين منين؟ الدين ما قالش كده، ده بيستحل ما حرم الله. هل ده اقول قال قولة الكفر وليس بكافر؟ انت متخيلة هذا حاجة زي دي؟ يعني واحد طلع يقول لك الخمرة مش حرام، انا نزلت لكم الفيديو على الصفحة ورجعت نزلته تاني في كومنت، اللي بيقول الخمره مش حرام ده يا هاجر وهو دارس الكلام ده، تقولي عليه ايه؟ اهو كافر. لكن بالمرجئه، المرجئه عندهم بقى عارفه ايه؟ ان قال قوله الكفر وليس بكافر. اه بالظبط كده، قال لك مش حرام وقال لك هو بيشربها لان تربيته كده. المرجئه بقى يقول لك قال قوله الكفر وليس بكافر. طب يا عم امتى هيكفر؟ يقول لك ادام هو في البطاقه مسلم ما يكفرش ان شاء الله يا رب. يجيب تمثال من تحت السرير ويقول لك اعلو هبل عمره ما هيكفر. لا طبعا، من فعل فعلة الكفر ده اذا كان واحد هجى النبي صلى الله عليه وسلم، هجاء يعني قال شعر في النبي صلى الله عليه وسلم، شعر فيه سب يعني. فالنبي قال من ياتي لي براس هذا الكافر، من ياتي لي براس هذا الكافر، مجرد هجاء. ناقل الكفر ليس بكافر، يعني انا لو قلت لك لفظ دلوقتي مثلا في اللي بعد كده هنقوله، وجبت لك مثلا قلت لك مثلا سب الدين بلفظ كده، هو ده ناقل الكفر يا عبيد. يعني في ان احنا هناخد ان شاء الله موضوع سب الدين في النواقض. فجبت لكم جميع انواع سب الدين على مستوى البلاد، يعني قلت لكم في مصر بيقولوا كذا، في تونس بيقولوا كذا، في سوريا بيقولوا كذا، هو ده ناقل الكفر يا جماعة. تمام؟ هو ده ناقل الكفر. طبعا تسقط وليته ولا يرث ولا يورث، بس انت يعني هتعملي الكلام ده ازاي يعني؟ خليكي واقعية، مين ده اللي لا يرث ولا يورث ده؟ يعني هيقولوا عليك انت اللي مجنونة في الاخر. لكن طبعا اللي يفعل فعل الكفر وهو عارف ان ده كفر او زي ما بنقول يصحح مذهب المشركين. لا هو ده هدي النبي وانا هو فين النبي ده؟ ده في واحد بيقول لبنته كده وهي بتقول لا فين النبي ده؟ وايه وليه ما نقولش كافر؟ عارفه انت بتقولي ايه الفايده ان احنا نقول كافر اذا؟ علشان احنا قلوبنا بترفض كلمه كافر. احنا اتربينا كلنا على الارجاء. فكلمه كافر دي كلمه يا شنيعه. ومن كتر ما تربينا على الارجاء بقينا بنكره حتى نقول على اليهود والنصارى كفار. يعني شوفي من كتر ما احنا بنكره كلمه كافر بقينا بنكره نقول على اليهود والنصارى والمجوس كافر. يقول لك لا كلمه صعبه قوي، يا سلام، طب ما تزعليش، وحش، طب بلاش كافر، نقول وحش، نقول مش كويس. يعني هقول لك ايه؟ طب اه والله، طب والله العظيم يا الاء فكرتيني، والله يا جماعه واحده قالت ما حدش يقول على الشيطان كافر. ليه يا حبيبتي ما نقولش على الشيطان كافر؟ لا كافر دي هتخلي كده في قلوبنا قسوه كده، هتخلي قلوبنا قاسيه كده ونقعد نكفر بعدها. اه بالظبط كده. هو انا اللي بسميه كافر؟ هو انا اللي بسميه كافر؟ هو ربنا اللي قال انه كافر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كافر؟ العلماء اجمعوا على انه كافر. من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر. بس خلاص. يعني انا بسميهم باللي ربنا سماه لهم. ليه اغير؟ ليه؟ وانا هعكس بقى السؤال، وليه نغير التسميه اللي ربنا قالها؟ مش ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة؟ ها؟ ليه انا غيرها؟ ونقول اهل عهد، اهل كتاب وعهد. عارفه تحسي كده بعهد، بحاجه حميميه كده، يعني حميم قوي، يعني بعرفها اللي هم اهل كتاب واهل عهد. بالظبط كده. اه اهو. وانا لله وانا اليه راجعون. الخامس يا حبيبتي يرد عليكي لو انت بتتهميه بالكفر، لو انت بتتهميه بغير حق. امتى يا جماعه يرد عليا؟ من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. يعني ايه يا جماعه؟ يعني انا لشبهه رحت قايله لواحده يا كافر. يعني لقيت واحده مثلا متبرجه قلت لها انت متبرجه يا كافره. لقيت واحدة بتكذب فقلت لها انت كدابة يا كافرة. لقيت واحدة بتعمل غيبة او نميمة قلت لها انت كافرة. يقوم الكفر يترد عليا لان انا قلت لها حاجة هي مش فيها، لان انا كده ببهتها. انا ببهتها، بقول لها حاجة مش فيها، تمام؟ لكن تخيلي واحدة بتقول لي النصارى مش كفار. قال لها يا مسلمة يا حلوة اوعي تقولي كده، انا مش عايز اقولك بس الكلمة التانية عشان ايه ما يبقاش بقى بيها احدنا. لا فتح النصارى، انت بتقولي النصارى كفار؟ امال انت ازاي بتقولي لا اله الا الله؟ ها؟ انت ازاي بتقولي لا اله الا الله؟ انت كده يا كافرة يا بنتي، انت كده كافرة بلا اله الا الله. انت كده اساسا لسه ما دخلتيش في الاسلام، انت محتاجه تدخلي في الاسلام. زي واحده بتسالني بتقول لي في واحد بيقول افردي بقى. طبعا طبعا عافيه فقط، تمام. واحده امبارح بتقول لي في واحد يا هاجر بيقول يا خوفي بعد ما اموت اكتشف ان انا اللي غلط واليهود والنصارى هم اللي صح. ايه رايك؟ ده ايه؟ بس ريب وشك. ايوه ماشي، يعني ده حكمه ايه عندك؟ والله يا جماعه احنا اغلب شبابنا في الجامعات بقى كده دلوقتي، يا خوفي ما نبقاش احنا اللي صح. مش هقول اغلب، لكن في فريق ابتدى من شباب الجامعه دلوقتي يسال السؤال ده، يا خوفي لما لو مت الاقي نفسي ان الاسلام هو اللي مش حق وان اليهوديه او النصرانيه هي اللي حق. ها؟ ده ايه يا جماعه؟ ده مسلم؟ ده لسه ما دخلش في الاسلام؟ يا حبيبتي فين العقيدة؟ عقيدة ايه يا عبور؟ ده لسه ما دخلش في الاسلام اساسا. واحد بيقول لك انا لسه يا خوفي لما اموت هكتشف ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دي مش صح. ده لسه يا جماعة ما دخلش في الاسلام، ده لسه ملحد محتاج نقنعه بان لا اله الا الله محمد رسول الله صح. هو لسه بيقول لك انا مش عارف دي حق ولا مش حق. فهمتي ازاي؟ ده انت بتواجهي الموقف ده، ده لسه بقى تبتدي تتكلمي فيه في ان لا اله الا الله، ولازم نؤمن بان الله سبحانه وتعالى وحده، ولازم نؤمن ان كذا. ده انت لسه هتتكلمي معاه في الدخول في الاسلام. هو مش مسلم يا حبيبتي، هو لسه ما دخلش في الاسلام اصلا، هو لسه ما دخلش في الاسلام اصلا. لان لا اله الا الله معناها ان لا معبود، لا اله، خالق الكون، اله الكون، رب الكون، الله وحده لا شريك له، وان محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. انا لسه لم اؤمن بده، انا لسه شاكك ده صح ولا في غيره صح. يبقى ده يطلق عليه لفظ مسلم؟ لا، هو لسه ما بقاش مسلم، لسه محتاج نكلمه علشان يدخل في الاسلام. تمام. طيب بنقول الخامس، من ابغض شيء، من ابغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. كارثة. هو يبغض، هو يعلم ان هي سنة وبيكره السنة حتى لو عملها. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي الاكل باليمين. الاكل باليمين ده مش سنة، ده فرض. ففي ناس بتكره الاكل باليمين، هي مجبرة تاكل باليمين بس بتكره ده، مش عايزة، انا مش حابب. تمام، انا مش حابب، انا بكره الاكل باليمين. تمام. حب الطاعة واجب. هو لو كرهت شيء من الطاعات تكفر يا حبيبتي. بصي هقول لك حاجة يا سعيدة، لعق الأصابع دي سنة، أنا مش مطلوب مني أدخل في أي حتة وأقعد ألعق في أصابعي لأن الناس لا تعلم أنها سنة. لكن اللي يعلم أنها سنة ويكرهها يقول لك ما بحبهاش، ها؟ ما بحبهاش. في الحالة دي ايه؟ يبقى البغض هنا والعياذ بالله كفر. فهمتوا؟ في فرق ان انا ما اعرفش انها سنة، وفي فرق ان انا اعرف انها سنة. ما هو بص يا عفاف، لان الانسان لا يألف الشيء فيجاهد نفسه على المواظبة يا جماعة. لكن معنى ان انا بضغط شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، او ببغض شيء مما جاء به الله سبحانه وتعالى، يبقى انا لا بحب ربنا ولا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دي المشكلة، ان بقدر المحبة، بقدر التعبد يعني، وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، انا على عهدك ووعدك ما استطعت. أما المفروض المؤمن يبقى مشاعره إيه؟ أو المسلم حابب بس الشهوة بتغلبه، حابب بس تقيل، ها؟ زي ما آلاء بتقول بحبه بس تقيل. دي شهوات، بحب قيام الليل بس بردانة مكسلة أقوم. دي شهوات، دي شهوات، شهوات شهوات بتيجي. لكن أنا بكره قيام الليل، انا بكره اقرا قران. هقول لكم حاجه يا جماعه، ما احنا دايما لما بنجيب امثله عاديه ما بتوصلش. لا انا هقول لكم، بكره اقرا القران، مضطر اقراه علشان انا في المدرسه ولا في الكليه، لكن انا بكره قراءه القران، بكره اشوف المصحف. لما بشوف المصحف كده بتعصب وبكره. هو ده النقد اللي احنا بنتكلم عليه، بغض يا حبيبتي. ده مس بيخلي الامر صعب، الكره المس ما بيخليكيش تكرهي، المس بيخلي الموضوع صعب عليكي لكن مش كارهه. تمام. بكره بكره ابص في القرآن، بكره انا مسلمة ومحجبة ومنقبة وبصلي، بس بكره اشوف القرآن. ده حكمه ايه؟ ده حكمه ايه؟ كفر. اسأل الله السلامة والعافية، ده كفر والعياذ بالله. طبعا بكره الصلاة، بكرهها جدا. في فرق يا جماعة، ان انا هي ثقيلة وانا بكافح نفسي عشان اقوم. يا حبيبتي لا حول ولا قوة الا بالله. يا جماعة انا بديكم مثال للكفار، انتوا سيبكم بس من المس والسحر. هو احنا بنتكلم يا جماعة على اللي هو كل الناس ممسوسة ومسحورة؟ احنا بنتكلم يا جماعة على المسلم اللي يقول كده، المسلم اللي دي مشاعره. ماليش دعوة انا بالممسوس والمسحور، احنا مش بنتكلم دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي على الاصل، المسلمين العاديين. ها، المسلم العادي خالص اللي لا ممسوس ولا مسحور، لكن يكره شيء من الشرع. فاهمة ازاي؟ بالضبط كده. اذا ذكر الله وحده، برافو عليك يا عبير، اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. تعالي النهارده يقول لك المعلومه ان كذا بيجيب امراض جلديه. يا سلام، كله يسيبها، كل الناس تسيب الحاجة عشان بيجيب أمراض جلدية. لكن لما نقول حرام، في نهي، في كراهة، لا، قولي من هنا لبكرة. إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يستبشرون بالأشياء اللي مش جاية من عند الله سبحانه وتعالى، لكن اللي جاي من عند الله سبحانه وتعالى هو يبغضه والعياذ بالله، وهو يعلم طبعا أنه جاي من عند الله. دي مهمة، أنا عرفت أن دي جاية من عند ربنا او دي السنة وببغضها. ببغضها، لو انا بغضت شيء من الدين يبقى ده والعياذ بالله ايه؟ ليه ربنا خلى للراجل اربعة؟ ليه ربنا خلى للراجل اربعة؟ انا بكره الموضوع ده، ده كفر والعياذ بالله، هذا من الكفر. ليه ربنا خلى للذكر مثل حظ الانثيين؟ ليه ربنا يدي الرجل اتنين والست تاخد نص؟ ده كفر والعياذ بالله. يعني ايه ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ او تقول لك ده ظلم. ده ظلم؟ ربك ظالم؟ ربك ظالم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بص يا مروة، في فرق بين اني اقول انا بغير، وفي فرق بين ان اقول ليه او الاقي. بص يا جماعة، دي بقى في القلب، دي في القلب. ان واحد ليه؟ اشمعنى يعني البنات اللي بيتغسل البول بتاعهم لكن الغلام بيترش عليه؟ هو الاسلام حتى مفرق بين العيال الصغيرة؟ هي بتكره ان يبقى في حد منافس ليها، لكن لو هي فهمتي هي بتغير، لكن تكره تبقى تكفر طبعا. تكره شرع الله، تكفر طبعا طبعا يا جماعة. امال ايه؟ زي اللي بيكره الصلاة وزي اللي بيكره الصيام. تخيلي لو واحد جه قال لك أنا بكره رمضان قوي، لو واحد جه قال لك أنا بكره رمضان قوي، هي بس يا جماعة اللي بتكره الصلاة هي اللي هتكره الصيام، هي اللي هتكره التعدد، هي اللي هتكره كل ده. ذلك أنهم كرهوا ما أنظر الله فأحبط أعماله. كرهوا ما انظر الله. حلو قوي. هي مش بتكره فعلا. بص يا جماعه، هي مش بتكره ولا حاجه. صفاء قعد، انت يا جماعه انا مش عايزاك تقعدوا تعملوا احصائيات، انا ما يهمنيش نص المسلمين كفار ولا نص المسلمين ولا ثلاث ارباع المسلمين مسلمين، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا ليا دعوه ان صاحب العقيده السليمه، لا انا حاكس عليكم بقى، ها؟ صاحب العقيده السليمه، ها؟ صاحب العقيدة السليمة لابد أن يخلو قلبه من كل تلك النواقض. فاطمة بتقول هي لا تكره التعدد ولكن تكره أن يتزوج عليها زوجها. دي غيرة يا فاطمة. فاطمة أحسنت المقولة، هي يعني هتغير، يعني متضايقة حرير، طبيعي طبعا أنك هتغير، أنت مش أنت بشر. لكن في فرق بين أن ليه الإسلام بيخلي فيه تعدد؟ ليه الاسلام بيخلي فيه تعدد؟ ليه يبقى ده في الاسلام؟ ليه؟ لكن هي الفكرة في ايه؟ لابد ان احنا قلوبنا تصلح. او تقولك مثلا طب ايه الحكمة؟ في عندي ناس في بقهم ها كلمة ايه الحكمة؟ لو قلت لهم مثلا ربنا حرم الخنزير، طب ايه الحكمة؟ والخمرة، طب ايه الحكمة؟ والغرر، طب ايه الحكمة؟ ومفروض اصلي 4 ركعات، ليه الحكمة؟ مفروض نركع، ايه الحكمة؟ يعني هما يا حبايبي شغلين نفسهم بما لا ينفع، هما شغلين نفسهم بما لا ينفع، هما عايزين يعرفوا كل حاجة، ايه الحكمة؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد نقضها. يا سلام يا عفاف يا حبيبتي، انا في واحدة جات قالت لي هو ربنا خلق الصراصير ليه؟ قلت لها والله سؤال جميل جدا، بس اكيد ربنا مش هيسألك في قبرك انت كان يعني ايه دور الصراصير في حياتك، او انت تعبدتي بالصراصير، فاهمة ازاي؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، خلاص خلقها اكيد هو حكيم سبحانه وتعالى. ما هو ده يا جماعة من ايه؟ ما هو ده ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، هو ده. انت احنا وصلنا لمرحلة ان بقينا بنتعامل مع ربنا كتعاملنا مع بعض واسوأ. ما قدر الله حق قدره، ان انا وصل بيا المرحلة ان انا اقول له ها انت ليه بتعمل كده، انت ليه شرعت ده، انت ليه خلقت ده. انتوا متخيلين؟ وانا وصلت من التبجح وسوء الخلق وعدم العبودية والعقيدة اني بقيت اتبجح واسأله هو انت ليه بتعمل كده؟ هو انت ليه محرم ده وليه محلل ده وفهمني؟ ده ايه يا جماعة؟ ده والعياذ بالله ما فيش عقيدة، ده قلة العقيدة. طيب نبتدي بقى نطرح الأسئلة اللي كان عندها سؤال وانا ما ردتش عليه. لا مش اتباع هوى، لا ده ما فيش عقيدة خالص، ما فيش استسلام لله سبحانه وتعالى. بالظبط كده، ونقعد نستنى الايات، ايات الاعجاز العلمي علشان ايه؟ علشان نقتنع ان حلال وحرام. مستنين كده لما نشوف كده الطب هيقول كلمته، الطب هيقول كلمته في خلق الله ولا لسه مش هيقول كلمته في خلق الله؟ لا طبعا، ما قدر الله حق قدره. اتفضل اللي عنده سؤال يا جماعه، في كذا حد سال سؤال وانا حسيت انهم بره الدرس فبصراحه ما ردتش عليه. نخلي الاسئله اللي بره الدرس. لا يجوز، لا يجوز يا فاطمه، لا يجوز، لا يجوز ان المراه تشترط على زوجها قبل العقد عدم التعقد. طبعا اسمه. طيب مروة بتقول رجال الشرطة تبع القيادة يصاب في البطل ولكن شغل، يعني ايه مش فاهم؟ يعني فهمتك يا مروة، خلاص فهمت يا حبيبتي. هو شايف ان هو بيعمل حاجة غلط مثلا، او بيظلم الناس، بياخد اموالهم بغير حق، لكن بيقول ان ده شغلي. لا ما يجوز، لا لا لا ما يجوزوش، عليه وزر طبعا. طيب انا منتقبة والمرة اللي فاتت كانوا يحققوا معايا طلبوا مني رفع النقاب فرفعت ظهري وبعدين شفت معايا. يجوز طبعا يا صفاء، طبعا يجوز يا حبيبتي، يجوز طبعا. بصي ما انا ما اعرفش هو بيشتغل ايه، على حسب شغله حبيبتي هيكون هو فاسق ولا كافر ولا ايه بالظبط، فدي حاجة ترجع له هو. يعني هقول لك حاجة يا مروة، لو هو يا حبيبة قلبي مثلا ممن يقول ان السنة والاسلام لا يجوز ان هم يكونوا موجودين دلوقتي، او انه بيقتل الناس عشان هم مسلمين، طبعا ده هيبقى والعياذ بالله كفر، ده هيبقى كفر يا حبيبتي، ده هياخد الناقد الثالث على طول، ده هياخد الناقد، انا اسفه، هياخد الناقد الرابع على طول، فاهمه ازاي؟ لكن افرضي ان هو في المرور هيأثم ان هو بيشتغل معاهم، فهمتي؟ فهي دي النقطه، بيشتغل في المرور، بيشتغل في الجوازات، بيشتغل في المطار، مش كل الناس اللي ليها علاقه بالاسلام. نفس الحكايه في الجيش، واحد في الجيش بيشتغل في مستشفى، واحد تاني طلع يضرب في المسلمين، ده حاجة وده حاجة. بصي حاولي معاهم ان هم يجيبوا لك ست الاول يا الهام، يعني بصي الحاجات دي انا ما بحبش فيها الاستسلام، يعني انا اما باجي اسافر بطلب منهم ان شاء الله على اخر يناير يا هبه، بطلب منهم ان هم يجيبوا لي ست، بحاول معاهم يعني. لو ما لقيتش سبيل خالص ممكن تنزلي في الاخر، ده لو ما لقيتيش سبيل خالص، لكن اوعي تستسلمي من الاول. ليه؟ لان انا وانتي والكل بنمثل للناس دول يا جماعه طائفه، فلما لقوا ان الهام بتعمل مشكله ونشوه بتعمل مشكله وهبه بتعمل مشكله وعفاف بتعمل مشكله، لا هنبتدي بقى نعمل لكم مكتب ونجيب لكم ستات، فاهمه؟ لكن لو لقوا ان الكل بيقلع ومش فارق معاهم، فاهمه ازاي؟ قومي قومي واستنى للاخر خالص ولا تفرق معاك، ممكن استنى للاخر وممكن افضل قاعده. انا مره عشان حاجه زي دي فضلت الطياره تعطلت ساعه الا ربع بسببي، الطياره فضلت واقفه ساعه الا ربع، خلصت كل الاوراق ولسه طالعه الطياره، قال لي لا لازم بتوريني نفسك، قلت له لا مش هوري نفسي.